يعيش على الإيمان، يعيش على الإيمان، والإيمان هو الذي يجمع الظاهر والباطن، الإيمان هو الذي يجمع عمل الظاهر والباطن، وهكذا المؤمن وهكذا. وأما قوله ومن توفى على الإسلام أي على التوحيد، ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأنتم مسلمون. والحديث الآخر اختصره رحمه الله حديث آخر وهو مسلم الصحيح، وهو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لميت اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله وصله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، افسح له في قبره ونور له فيه. هذا رواه مسلم الصحيح. نعم. قال باب ما جاء في القراءة على الجنائز بفاتحة الكتاب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحاكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. وفي الباب عن أم شريك رضي الله عنها قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث ليس إسناده بذلك إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث. والصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن ابن عباس رضي الله عنهما صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقلت له فقال إنه من السنة أو من تمام السنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، إنما هو الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت، وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة. الأول كما ذكر الترمذي لا يصح، يعني من فعل النبي، وإنما الثاني في قول العباس لتعلم أن سنة، هذا رواه البخاري عن ابن عباس. والله أعلم الحكمة من قراءة الفاتحة هو أننا نبدأ قبل الدعاء بالثناء على الله، نبدأ بالحمد والثناء والتمجيد، فهذا هو المقصود من، وإلا فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن قراءتها سنة ليست واجبة، قراءتها يقول سنة. وعلى كل حال في مثل أمور فيها ما يظهر لي والله أعلم، لا نقول سنة ولا نقول واجب، وإنما نعمل بما دل عليه، بما دل عليه الدليل. جاء في زيادة خارج الصحيح قال وسورة، ولكنها لا تصح، هذه الزيادة فيما يظهر لي لا تصح. إذن السنة أن يقرأ بفاتحة، أن يكبر ويقرأ الفاتحة مباشرة، ما في استفتاح، يقرأ الفاتحة مباشرة. تقدم معنا طبعا كما لا يخفى عليكم أنه لا بد من الطهارة لصلاة الجنازة، لا بد من الطهارة لصلاة الجنازة. وقد رواه البخاري عن ابن عمر ومالك وغيرهما. نعم. وأما قوله بحنيفة أنه لا تقرأ، فهذا لأنه ما بلغه أبو حنيفة، بضاعته في الحديث قليلة، وكان الوضع في زمانه كثير، لذلك كان يتقي قبول كل ما يرد إليه. فهو استدل بحديث إذا صليتم فأخلصوا له الدعاء، قوله فأخلصوا له الدعاء لا يمنع من قراءة الفاتحة، والقرآن دل على أن كل ما جاء من الله، كل ما جاء من الرسول يجب العمل به، لا تختار تقول بأخذ هذا وبخلي هذا، لا، كل ما ثبت. ولهذا ذم الله عز وجل اليهود والمنافقين الذين قال يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون إيش ببعض، قال فما لي هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هذا الفقه، أن تعمل بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تختار أنت ما لا، إنما تعمل، وإن كان وإن جاء على أوجه متعددة فتعمل بهذا تارة وهذا تارة، ولو اخترت لا بأس، ولكنك لا ترد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال باب كيف الصلاة على الميت والشفاعة له. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن المبارك ويونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني أنه قال كان مالك بن هبيرة إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها جزأهم ثلاثة أجزاء، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأبي هريرة وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث مالك بن هبيرة حديث حسن، هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق، وروى إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق هذا الحديث، وأدخل بين مرثد ومالك بن هبيرة رجلا، ورواية هؤلاء أصح عندنا. الذي يظهر والله أعلم أن الحديث حديث حسن، ويشهد له ما في الصحيح أنه لما جاء نعى النبي النجاشي صلوا خلفه وجعلهم خلفه صفوفا عليه الصلاة والسلام. وكما لا يخفى عليكم الصلاة على الجنازة في كما سيأتي في مكان خاص في عهد النبي، في مكان خاص عند المقبرة، في مكان خاص عند المقبرة. فالسنة أنه إذا كان العدد ليس كبيرا أن يكون صفوفا، أن يصلوا خلفه خلف الإمام صفوفا. ولعل هذا فيه سر قد لا نعلمه وقد نعلمه إن شاء الله، لكن المقصود ما هو المقصود أنهم إن كانوا كثيرا كما سيأتي في الأحاديث الأخرى فلا بأس أن يصلوا صفا واحدا، وإن كانوا قليلا فإنهم يصلون صفوفا، يجعلهم ثلاثة صفوف. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال حا وقال حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر كلاهما قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع كان لعائشة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يموت أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغ أن يكونوا مئة فيشفع له إلا شفعوا فيه. وقال علي بن حجر في حديث مئة فما فوقها. قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح وقد أوقفه بعضهم ولم يرفع. حديث عائشة في الصحيح، حديث عائشة في الصحيح، وهو يدل على ما جاء في هذا الحديث أنهم إذا صلوا عليه مئة، والأظهر والله أعلم أنه ليس المقصود أنهم إذا كانوا دون ذلك، لكن إذا كانوا بهذا العدد كان هذا أرجع وأعظم، ولعل هذا يندرج في قوله تبارك وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، هذا يدخل فيه الصلاة على الميت والدعاء للمسلمين عموما، يدخل فيه الصلاة على الميت والدعاء للمسلمين عموما. جاء في حديث ابن عباس في الصحيح كذلك قال إذا صلى عليه أربعون، إذا صلى عليه أربعون، وفيه التنبيه على أنه كلما كثر المصلين ولما كثر المصلون على المصلين على الميت فإن هذا خير وأفضل. نعم. قال باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف للغروب حتى تغرب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات. وقال ابن المبارك معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة على الجنازة وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس. وهو قول أحمد وإسحاق وقال الشافعي لا بأس أن يصلى على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة. حديث عقبة رواه مسلم في الصحيح ويدل على أن السنة أن لا يصلى على الجنازة ولا تقبر في وقت طلوع الشمس وعند استوائها أي قبيل الزوال وعند تضيفها للغروب يعني قبل الغروب بدقائق. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي مثل هذا الحديث ما لا ينبغي التكلف يعني من من من منهاج أهل الحديث في تقرير المسائل والأحكام أنهم لا يتكلفون في إثبات حكم كما أنهم لا يتكلفون في رده. فطالما ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا فلا ينبغي أن يقال يجوز. لا، ما دام النبي قال نهى عن الصلاة عليها أو قبرها فينبغي التقيد بهذا ولزوم هذا ينبغي التقيد. وما الذي يضر إذا تأخرت 17 دقائق عنها أن تصلي عليها في هذا الوقت أو تقبرها؟ ما يضرك إلا مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لعل الشافعي عليه رحمة الله ما بلغه هذا، لم يبلغه هذا الحديث. إذن من القواعد المهمة جدا في تقرير المسائل والأحكام ترك التكلف، ومنه ترك ترقيع الأدلة لإثبات حكم، ومنه أيضا ترك لي أعناق الأدلة لرد الحكم، ترك لي أعناق الأدلة لرد الحكم. قال باب ما جاء في الصلاة على الأطفال. قال حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان قال حدثنا إسماعيل بن سعيد بن عبيد الله أنه قال حدثنا أبي عن زياد بن جبير بن حية عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى إسرائيل وغير واحد عن سعيد بن عبيد الله والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير منهم قالوا يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق. وهو قول أحمد وإسحاق. لهذه بالمسائل التي اختلف فيها أهل العلم، هل يصلى على الطفل إذا نزل ميتا أو لا بد أن يستهل؟ مش من يستهل، يعني يستهل صارخا حيا ولو مات بعد ذلك. والصواب أن المسألة فيها تفصيل.

واختلفوا في اسم أبي غالب هذا، فقال بعضهم يقال اسمه نافع ويقال رافع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول أحمد وإسحاق. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا ابن المبارك والفضل بن موسى عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام وسطها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة عن الحسين المعلم. حديث جابر في الصحيح، وحديث أنس أيضا حديث صحيح، حديث جابر متفق عليه وحديث أنس حديث صحيح، وهو يدل على بالنسبة لقول قبل قليل الصلاة على الترمذي ما ذكر تمام الحديث، حديث عائشة أنه أتي بجنازة سعد بن أبي وقاص إلى المسجد ليصلي عليها أزواج النبي قبل أن يصلى عليها، هذا الشاهد من قولي قبل قليل جواز الصلاة على الجنازة قبل أن يصلى عليها، أن يصلي عليها الإمام، أو أتي بجنازة سعد بن وقاص فأنكر الناس ذلك، فقالت عائشة ما أسرع ما ينسى الناس، صلى النبي عليه السلام على على سهيلة أو سهل في بيضاء في المسجد، صلى على النبي سهيلة بن بيضاء في المسجد. هذا من جهة، من جهة أخرى السنة إذا صلى على الرجل أن يقف حيال رأسه، وإذا صلى على المرأة أن يقف في وسطها، يقف في وسط المرأة. نعم. قال باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد، ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ذكره عن جابر رضي الله عنه. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الشهيد، فقال بعضهم لا يصلى على الشهيد وهو قول أهل المدينة، وبه يقول الشافعي وأحمد، وقال بعضهم يصلى على الشهيد، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حمزة رضي الله عنه، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق. في هذا الحديث الجابر وهو حديث صحيح رواه الشيخان، فيه التنبيه على أنه إذا كثر الموتى مثلا، يعني حصل شيء عام، أمر عام كثر بسببه وباء الموتى، فإنه لا بأس أن يدفن في القبر أكثر من شخص، اثنين أو ثلاثة، لا بأس بذلك لمشقة، يعني مشقة حفر القبور، إذا كانوا أعدادهم كبيرة يشق حفر القبور، فإذا وضع اثنين أو ثلاثة لا بأس إن شاء الله تعالى. وجابر لما أنه وضع أبوه مع رجل آخر جاء بعد عدة أشهر ما طابت نفسه، فقال أريد أن أخرج أبي وأدفنه وحده، فأخرجه قال فرأيته لم يتغير منه شيء، لم يتغير منه شيء. أما الصلاة على الميت، أما الصلاة على الشهيد، فتقدم الكلام على هذه المسألة وبينا أن حديث صلاة النبي على حمزة لا يصح، ولا نعرف أحدا من أهل الحديث العالمين بالحديث صحح الحديث، لا أعرف أحدا من المتقدمين صحح الحديث. وأما أهل الكوفة فليسوا أهل حديث، أهل الكوفة ليسوا أهل حديثنا. قال: باب ما جاء في الصلاة على القبر. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا الشيباني قال حدثنا الشعبي قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى قبرا منتبذا فصف أصحابه فصلى عليه، فقيل له: من أخبرك؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما. وفي الباب عن أنس وبريدة ويزيد بن ثابت وأبي هريرة وعامر بن ربيعة وأبي قتادة وسهل بن حنيف رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يصلى على القبر، وهو قول مالك بن أنس. وقال ابن المبارك: إذا دفن الميت ولم يصلى عليه صلي على القبر. ورأى ابن المبارك الصلاة على القبر. وقال أحمد وإسحاق: يصلى على القبر إلى شهر. وقال: أكثر ما سمعنا عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. نعم، في حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على جواز الصلاة على القبر، وهي نفس القصة، قصة المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد فماتت فصلوا عليها ودفنوها ولم يخبروا النبي، فقال: هلا آذنتم؟ فذهب إلى قبرها وصلى عليها صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يدل على أو على أمرين: أولا جواز الصلاة على القبر، قبر الميت المسلم، ثانيا جواز الصلاة على القبر وإن صلى عليها الناس، وإن صلى عليها الناس لهذا الحديث. وش قال في آخر الملبان؟ وش تكلم عن مسألة أخرى؟ وشي؟ نعم، قال حد قال عن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي. نعم، أما بالنسبة للوقت، أما بالنسبة للوقت الذي يظهر والله أعلم، أنه إذا كان حديث عهد فيمكن أن يصلى عليه، أما إذا تأخر الوقت فإنه لا يصلى عليه، هذا لا يعرف عن السلف الصالح. وأما هذا الحديث فهو مرسل، حديث صلاة النبي سعيد بن المسيب هذا مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف ما لم يدل هناك عمل. أما صلاة النبي على أهل البقيع أو أهل أحد قبل موته عليه الصلاة والسلام كالمودع للأحياء، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يشرع لمسلم أن يذهب إلى مقبرة ويصلي على قبر بعدما مات مثلا بسنة أو سنتين أو ها، إنما إذا كان حديث عهد قد قبر حديثا ولم يتيسر له أن يصلي عليه هكذا، هذا هكذا جاءت السنة يصلي عليه. ما إذا مضى وقت طويل فلا يشرع ذلك لعدم الدليل. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.